بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. بداية حفظكم الله، الأخ عبد الرحمن الدحيم من الرياض يقول: كيف يكون العبد موفقا وما هي أسباب التوفيق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك محمد بن عبد الله أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سؤال أخ: متى يكون الإنسان موفقا وما أسباب التوفيق؟ الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعلام توفيق العبد أن يوفق للإخلاص لله في أقواله وأعماله، بأن يكون على يقين أن كل عمل عمله أو قول إن لم يكن مقصود بوجه الله فعمل لا خير فيه وقول لا خير فيه، بل قد يكون إثم ووزر عليه. الموفق من أطاع الله ورسوله وحاسب نفسه في كل عام مضى وعام مستقبل، ماذا كان في عامه الماضي، ما هي أخطاء التي ارتكبها، وما هي الواجب التي قصر في حقها، فيدار نفسه ويتوب إلى الله ويتخلص من مظالم عباد الله. الموفق من يحال نفسه وإذا كان بينه وبين آخر معاملة، هل هو صادق في تعامله؟ هل أبرأ ذمته؟ هل أعطى كل ذي حق حقه؟ أم كان ظالما وغاشا وخادعا ومدلسا؟ الموفق موفقه الله، فعلم النص الخمس من أهم أركان الإسلام فحافظ عليها في أوقات الجماعة، وحافظ على وضوئها وشروطها وأركانها وواجباتها، وأدها في وقتها جماعة في المسجد. الموفق من أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه يخرجها طاعة لله وإعطاء الحقوق حقوقهم. الموفق من صام رمضان وحج بيت الله الحرام بإخلاص وصدق وأمانة. الموفق من بر بأبويه وفر بر بهما والإحسان إليهما ورحمتهما. الموفق موفقه الله للرحم وتحمل أذى الأرحام والصبر عليهم. الموفق موفقه الله لأن يخالق الناس بأخلاق حسنة. الموفق موفقه التوبة النصوح دائما، فيتوب إلى الله مما ذنب في القدم وتلفظ به اللسان توبة صادقة، يقلع منها عن الذنب ويندم على ما مضى ويعزم أن لا يعود. الموفق موفقه الله فحرص على أن يكون مأكله ومشربه من مكاسب حلال، وابتعد عن الحرام في مأكله ومشربه وملبسه، واتخذ الحلال طريقا وإن قل، وابتعد عن الحرام وإن كثر. الموفق موفقه الله لجليس صالح يذكر إذا نسي ويعين إذا ذكر. الموفق من رزقه الله الاستقامة والثبات على الحق. الموفق موفقه الدعوة إلى الله وتحذير الأمة من مكائد أعدائها وما يكيد المكائد، ويخرج من مخططا سيئة، وفق لكشف أسرارهم وهتك أستارهم وبيان غاية ضلالهم، تحذير الأمة وشبابها أن يغتروا بهؤلاء أو ينخدعوا بهم. الموفق من سار على طريق مستقيم واضح ثابت، كما قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وفقوا العمل الصالح فلم ينحرفوا يمنا ولا يسرا بل استقاموا على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وختاما: فالتوفيق الهداية للحق وانشراح صدر قبوله. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، فالمسلم الذي استقام طاعة الله ظاهر وباطن هو ليوفق بحياته، فاغتنم هذه الحياة فيما يقر لزلفاء، وعلم أن الدنيا منقذ ولا بد، وأن الدنيا دار عبور لا دار مقر، ودار عبور لا دار قرار، وأن الآخرة هي دار القرار، الدنيا دار عبور وممر، والآخرة القرار والمقر، فتزود من دنياه لآخرته وزود من دنياه لآخرته وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يري الحق حقا واتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا واجتنابه، إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين. وبارك الله فيكم أيها الإخوة، أنتم تستمعون إلى حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل عن ضوابط صيام عاشورة، ويقول بارك الله فيكم ما هو الأفضل في هذه الحالة؟ أولا، صيام يوم عاشورة سنة نبوية ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قدم النبي المدينة واليهود يصومون يوم العاشر، فسألهم فقالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فنحن نصوم شكرا لله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم نحن حق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. نعم، إن أمة محمد أولى الناس بموسى وأولى جميع أنبياء الله، لأن أمة محمد آمنوا بجميع الرسالات، آمن الرسول بما أنزل من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال جل وعلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فنحق من موسى من يهود كفروا به وكذبوه، أن حق بهم من أن آمنا بأن موسى عبد الله ورسول كليم وكليمه، وأنه أحد العزم من الرسل الذين قال الله فيهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فصام النبي هذا اليوم شكرا لله على إنجاء موسى، فلما صامه صلى الله عليه وسلم صمنا اقتداء به وتأسيا به. صام اليوم العاشر كل حياته، وفي عام توفي فيه تمنى إن عاش إلى قابل أن يصوم، في عام توفي فيه تمنى إن عاش إلى رمضان أن يصوم التاسع مع العاشر. وقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. وقال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشورا أحتسب أن يكفر الله به السنة الماضية. وقال عبد الله بن عباس ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضل الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشورا. وصيامنا إن شاء الله على حسب ما أعنت المحكمة العليا الشرعية أن محرم اعتبر بيوم الجمعة دخولا، فصيامنا إن شاء الله سيكون يوم الجمعة ويوم السبت أي التاسع والعاشر، أو السبت والحادي والأحد العاشر الحادي عشر، اقتداء يعني حسب إثبات الرؤية لدى المحكمة العليا الشرعية. فنصوم يوم التاسع يوم الجمعة ونتبع يوم السبت العاشر، أو نصوم يوم السبت العاشر ونتبع بالحادي عشر، كل ذلك جائز. فلنصوم هذين اليومين طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإحياء لهذه السنة، ولنعلم أبناءنا وبناتنا ولنذكرهم بهذه النعمة العظيمة ليصوموها شكرا لله على إنجاء موسى عليه السلام من فرعون وقومه وإغراق فرعون وقومه. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وهل ورد فضل بصيام التاسع والعاشر والحادي عشر أو فقط العاشر؟ يروى لكن ضعيف، صوموا يوما قبله ويوما بعده، لكن قالوا إنها ضعيف الصحيح يوما قبله أو يوم بعده. وأما صوموا يوما قبله ويوما بعده فيقول إنها في إسنادي ضعف، فمن عمل به رأى الحديث به شيء من القوة وعمل فلا مانع، ومن اقتصر على الجمعة والسبت فلا مانع. حفظكم الله سماحة الشيخ. وهذا سائل آخر يقول، وهو محمد عبد المقصود، يريد التخلص من إساءة الظن بالآخرين ولكنه لا يستطيع، فما الحل في ذلك؟ يا أخي اتق الله بنفسك وأحسن الظن بالناس ولا ترمي بما هم براء منه، لا تقول في أحد شيئا إلا بعد أن تأكد وتكون على يقين بما تقول، ويكون هدفك النصيحة لله الشماتة وفرح بنقصه، وأن يكون النصح بينك وبينه سرا حتى تأكد من ذلك، وحتى يثق بك ويعلم أنك ناصح له لست فاضحا له. إياك وسوء الظن، احمل الناس على الخير ما لم تجد خلاف ذلك. قال عمر رضي الله عنه: ولا تظن بكلمة خرج من أخيك سوءا وأنت تجد له بخير محملا، فأحسن الظن بأخيك وأقنع الأعذار له إلى استطاع سبيلا. انصحوا لله، حذروا من الشر والفساد، وادعوا إلى الخير والصلاح، وإياك أن تفرح بنقصه أو تفرح بمعصية الله، افرح باستقامته وهدايته. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر، أبو عبد الله، مقيم في المملكة، يقول: لقد كرهت حياتي وسئمت الدنيا، تركت العبادات، تركت الناس، وسوس لي الشيطان قتل نفسي، أرشدون للحل. هداك الله لكل خير ومن عليك بالثبات الحق والاستقام. يا أخي، الله خلقك لعبادته، قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعدك إن استقمت على طاعته أن يبوغ الجنات والدوس الأعلى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات والدوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الله جل وعلا وعدك بأن يعلي من شأنك ويرفع منزلتك إنك إن استقمت على طاعة الله وحافظت على فرائض الإسلام وتعوذت بالله من نزغات الشيطان. يا أخي، العبادات سبيل صلاح القلب واستقامته، أدي الصلوات في وقتها واستعين بها على كل ما أهمك من أمر دينك ودنياك، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم راجعون. أدي الواجبات الإسلامية وأهم أركان الإسلام الخمسة ثم ما يلي الواجبات والمستحبات، فإن في أدائك الواجبات وإخلاصك لله في أدائها وسبيل يسر قلبك. وقال الله جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فيا أخي، جاهد نفسك بذات الله، جاهد نفسك أمام الانتحار، فجريمة النكرة لا يقدم عليه إلا سفيه الرأي، قليل الحياة ضعيف الإيمان، يعجز لعذاب الله. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال: ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. وجاء في الحديث: من قنص بشيء عذب به. وجاء أيضا: من قنص بحديدة فحديد في يده جوبطن في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا. ومن احسى سما فإن سمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا. ومن تردى من جبل ويتردى في النار في جبل النار خالدا مخلدا فيه أبدا. إياك يا أبي الشيطان ويوسوسه، اصبر واحتسب، اصبر على الطاعة واصبر على المعصية واصبر على القضاء والقدر، وارجو وكن معظم ربك راجيا ثوابه خائما عقابه. الله جرفك بهذا الدين وجعلك مسلما، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، كرمك بحسن الخلق وكرمك بالإسلام أعظم الأخلاق فضلا وخيرا. فاشكر الله على هذه النعمة واغتنم حياة طاعة الله. وإياك وساوس الشيطان، فإنه إن عجز عنك في الخير جاءك بها الشريرة والأوهام الباطلة، فتتق الله بنفسك وتخلف مكائده. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر أيضا الإخوة بأنهم يتابعوننا في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذه إحدى الأخوات تسأل، تقول، رمزت لإسمها بأم عمر، تقول: أسباب إجابة الدعاء وعدم إجابة الدعاء. دعاء الله عبادة قبل كل شيء. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال جل جلاله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال جل وعلا بحق بعض أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلنتق الله ولنا الدعاء عبادة لله وأننا فقراء إلى الله والله غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن رحمته بنا جل وعلا أن دعاءنا إذا دعوناه بدعاء خال من الإثم وقطيعة الرحم فإن هذا ليس عبثا، إما يجا في الدنيا أو يدخل في الآخرة أو يصرف عنا من السوء ما لا نعلمه، فنحن لسنا على خسارة نحن على ربح. كلما دعونا الله ورجونا الله اطمئن قلوبنا وسكنت نفوسنا. قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشبه شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيا أخي الدعاء نافع. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ولا يرد القضاء القدر إلا الدعاء. فالدعاء نافع مما كان وما لم يكن. الدعاء نافع وعبادة تصل ربك وتعتقد كمال افتقار ربك واضطرارك إليه واحتياجك إليه. هو الغني عنك وأنت الفقير إليه جل جلاله. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. أيضا لها سؤال آخر. أم عمر تقول ما هي أوقات النهي التي لا يجب الصلاة فيها؟ بعدما نصلي الفجر بعد أذان الفجر فلا صلاة إلا الراتب ركعتين والفريضة. فبعد صلاة الفجر لا نافلة حتى ترتفع الشمس قيد رمح. فإذا طلعت الشمس ومضى على طول ربع ساعة تقريبا الزمن ابتدأ صلاة الضحى إلى قرب الزوال. فإذا بقي على أذان الظهر ثلاث دقائق أربع دقائق كف عن الصلاة حتى تطلع الشمس ويؤذن المؤذن، ثم صلي إلى أن تصلي العصر. فإذا صليت العصر فلا تصلي حتى تغرب الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. سؤالها الأخير حفظكم الله تقول تسأل بارك الله فيكم عن إمامة الصبي ما حكمها؟ الصبي العاقل المميز تصح إمامته. دل عليه حديث عمر سلمة لما كان بمكانه والصحابة يفدون رسول الله ويمرون بهم فيسألهم ويستقرئهم القرآن فيقرؤونه. فلما اضطروا إليه قالوا قدموه يصلي بي وكان عمره 7 سنين. قال صلى بهم وعمره 7 سنين. دل على أن المميز العاقل الذي يحسن الوضوء والصلاة لا مانع من إمامته، ولكن عند التخيير فيقدم أفقه الأفقه والأقرأ ثم الأفقه الأفقه ثم الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن يقدم على غيره. ولكن إمامة الصبي المميز جائزة. قال عمر فقدموني وأنا ابن 7 سنين. نعم بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما بعث به محمد الصديق من الرياض يسأل حفظكم الله من الأحق في الإمامة في الصلاة؟ يقول صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأنهم السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدم هجرة.